بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في أبواب المساجد: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. هذه الترجمة هل هي استفهام؟ هل هي استفهام من الإمام البخاري أم أنها خبر؟ أما على المعنى الأول فيكون معنى الترجمة: باب إذا دخل بيتا هل يصلي حيث شاء أو يصلي حيث أمر؟ هذا على القول بأن الترجمة استفهام. الإنسان إذا دخل بيتا باستئذان صاحبه هل يصلي في أي مكان شاء عملا بالإذن العام، لأن صاحب الدار أذن له، صاحب الدار صاحب المنزل أذن له بالدخول، إذن تطبيقا لهذا الإذن واستصحابا له يصلي حيث شاء، أم أنه يصلي حيث أمر؟ ثم قال: ولا يتجسس، يعني يصلي حيث أمر أم يصلي حيث أمر، ويترتب على ذلك أنه لا يتجسس. ومعنى لا يتجسس لا يتفحص موضعا يصلي فيه، يبحث في البيت، يبحث في الزوايا وفي الغرف وفي الحجر، يبحث عن شيء، يبحث عن مكان يصلي فيه، هذا لا يجوز. التجسس هذا لا يجوز. وفي رواية أو في نسخة للبخاري: ولا يتحسس. والتحسس والتجسس في معنى، في فرق، لكن هي هنا بمعنى واحد. الحديث يدل على أن الإنسان إذا دخل بيتا بإذن صاحبه فإنه يصلي في المكان الذي أمر أن يصلي فيه. إذا دخل بيتا بغير إذن صاحبه، إذا دخل بيتا بإذن صاحبه فإنه يصلي في المكان الذي أمر أن يصلي فيه. إذا قال لك صاحب البيت صليها هنا، تصليها، لا تتحسس ولا تتجسس. أما إذا أذن لك إذن العام وأنت في مكان واحد، فإنه في هذه الحالة ولم يأمرك بأن تصلي في مكان معين، فإنك في هذه الحالة تتخير موضعا تصلي فيه، ولكن كما قال البخاري بدون تجسس. إذا أدخلك في حجرة واسعة مثلا، أو أدخلك في مرفق فيه عدة غرف كلها مفتوحة لك، تجلس حيث شئت ليس فيها أحد من أهل البيت، فإنك تصلي حيث شئت، لأنه قد أذن لك إذنا عاما في هذا المكان الذي أذن لك فيه أن تدخله. أما إذا قال لك صليها هنا في هذه الغرفة، فإنك تصلي حيث أمرت. هذا هو فقه هذه الترجمة. إذن التجسس لا يجوز، ومعناه هنا أن يتفحص في البيت، يتفحص في المنزل عن مكان يصلي فيه، هذا ممنوع، لأنه يفضي إلى كشف العورات. ثانيا، إذا أمره صاحب الدار أن يصلي في موضع فإنه يصلي فيه ويلزمه، ثالثا إذا أنزله صاحب الدار في مكان فيه غرفة فيه غرفتان فيه ثلاث غرف مفتوحة له ينزل فيها ويجلس حيث شاء فإنه يصلي حيث يشاء في هذه الحالة في هذه الغرفة أم في هذه الغرفة لأنها كلها له قد أذن له أن يجلس فيها. إذن قوله إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر على المعنى الثاني أن الترجمة ليست استفهاما تكون بهذا الاعتبار إذا دخل بيتا وأذن له بالدخول فيه يصلي حيث شاء عملا بالإذن العام أو إذا أمره صاحب الدار فإنه يصلي في هذا الموضع الذي أمر أن يصلي فيه. هذا هو المعنى والله أعلم. نسمع الحديث. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي البصري أصله من المدينة وسكنها مدة ثقة عابد وكان خاشعا توفي سنة 21 و200 وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. القعنبي عند أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف تقدم معنا في حديث قريب. توفي إبراهيم بن سعد سنة 85 و100 وحديثه في الكتب الستة وهو من المدينة زهري من المدينة من أصداق عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل ونزل بغداد. إبراهيم بن سعد كان نزل بغداد والتقى أبا جعفر المنصور الخليفة. عن ابن شهاب أبو بكر محمد بن مسلم الزهري الحافظ الإمام شيخ الحديث السنة في عصره توفي سنة 24 و100 وحديثه في الكتب الستة. عن محمود بن ربيع صحابي صغير لذلك جل روايته عن الصحابة وهو الذي مجه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في وجهه مجه وهو صغير عمره 5 سنوات. توفي حن الربيع سنة 99. عن عتبان ابن مالك عتبان أو عتبان بالضم وبالكسر عتبان بن مالك صحابي شهير أنصاري من بني سالم بن عوف كما سيأتي. توفي في خلافة معاوية. وحديثه عند البخاري ومسلم وعند أبي داود في مسند مالك ويرمز له في التقريب بكد كد مسند مالك لأبي داود والنسائي وابن ماجه. أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في مسند مالك والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أتاه في منزله يعني أتى عتبان بن مالك فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان. هذا الشاهد في الحديث فأشرت له إلى مكان أن صاحب البيت أشار إلى موضع يصلي فيه الزائر أو الضيف. فكبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. الحديث مختصر يأتي مبسوطا في الباب الذي بعده. الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يصلي حيث شاء لما دخل البيت، وقد أذن له عتبان بن مالك بالدخول هو أصحابه. لما دخل البيت لم يصلي النبي حيث شاء، وإنما استأذن صاحب البيت في المكان الذي يختاره ليصلي فيه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، فأشار إليه عتبان بن مالك إلى موضع. لماذا النبي جاء ولماذا صلى في بيت عتبان؟ هذا توضيحه وتفسيره في الرواية الثانية، الرواية المطولة. قال البخاري رحمه الله: باب المساجد في البيوت. المساجد في البيوت، يعني يجوز للإنسان أن يجعل في بيته مسجدا، ومعنى المسجد هنا يعني موضعا للصلاة، أن يجعل في بيته موضعا يصلي فيه، يصلي فيه النوافل، يصلي فيه الفرائض إذا تعذر عليه الخروج للمسجد كما سيأتي في حديث عثمان، هذا لا بأس به. وهذه المساجد التي تكون في البيوت لا تأخذ أحكام المساجد التي تقام فيها الصلوات. هذا المسجد الذي يكون في البيت موضع الصلاة في البيت لا يأخذ حكم المسجد، فإذا دخله الإنسان لا يجب عليه أن يصلي ركعتين كما في المسجد، ولا يطالب بذلك، إن شاء صلى وإن شاء جلس. وكذلك أيضا لا يمنع الحائض، لا تمنع الحائض ولا يمنع الجنب من المكوث فيه. الحائض تجلس فيه لا بأس، والجنب كذلك يجلس فيه. أيضا لا يعتكف فيه، إنما الاعتكاف يكون في المساجد في بيوت الله. أما هذا لا، لذلك منع العلماء، جمهور العلماء منعوا المرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، وهذا هو الصحيح. بل سئل عبد الله بن عباس فقال إنه بدعة. ولو كان اعتكاف المرأة في مسجد بيتها مشروعا لاعتكف نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مساجد بيوتهن، وإنما كنا يعتكفن في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الموضع الذي يتخذ مصلى لا يأخذ حكم المسجد، ولكن قال العلماء ينبغي تنظيفه وتطيبه وصيانته من الأخبث، صيانته من القذرات ومن النجاسات، لأنه يصلى فيه. وكذلك المواضع التي تتخذ للصلاة في بعض الدوائر الحكومية أو في بعض المدارس أو في بعض المطارات، هكذا يجعلون موضعا يفرشون فيه فرشا يصلون فيه بعض الصلوات، صلاة الظهر مثلا، فهذا أيضا كمساجد البيوت. ولكن ليس معنى ذلك أنه يدنس أو توضع فيه القاذورات، لا، هو موضع الصلاة يجب أن ينظف وأن يطيب وأن يطهر. وكذلك أيضا من أهم المسائل، وهذه سوف تأتي في الفوائد، أن هذا الموضع الذي جعل مسجدا في البيت لا يكون وقفا، لا يحكم عليه بالوقفية، لا يقال إن هذا الموضع وقف لا يجوز بيعه ولا إهداؤه ولا ميراثه، لا، هذا لا يدخل ولا يأخذ أحكام المساجد، لا يكون وقفا كباقي المساجد، وهذا سوف يأتي في الفوائد إن شاء الله. قال البخاري رحمه الله: وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. إذن هذا الأثر فيه دليل على أن الصحابة ربما اتخذوا مواضع في بيوتهم وجعلوها مساجد، وربما صلوا فيها صلاة الجماعة إذا تعذر عليهم الذهاب إلى المسجد.

عن ابن شهاب الزهري قال أخبرنا محمود بن ربيع الأنصاري المتقدم أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي بقومي، يعني ضعف البصر وكان إماما لقومه. من قومه؟ هم بنو سالم بن عوف. وبنو سالم بن عوف هؤلاء كانوا بين قباء والمدينة في الموضع الذي يوجد فيه الآن المسجد المعروف بمسجد الجمعة. إذا نزلت من قباء الطريق المؤدي من قباء إلى المسجد النبوي قباء النازل، إذا مشيت مسافة 200 متر تقريبا ونحوها يأتيك على الجهة اليمنى مسجد معروف كبير يسمى مسجد الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما هاجر إلى المدينة ونزل في قباء ثم ارتحل إلى المدينة إلى جهة مسجده عليه الصلاة والسلام حضرته الجمعة في ذلك الموضع في موضع بني سالم، فصلى الجمعة هناك. فالمسجد هذا يقال أنه في موضع صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا موضعه. وهم أبناء عمومة بني عمرو بن عوف، بنو عمرو بن عوف هم سكان قباء. فكان عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه إماما لمسجد قومه في تلك الناحية في هذا الموضع. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشتكي إليه أن بصره ضعف وأنه أحيانا لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد ليصلي يوما بالناس. لماذا؟ لأن هناك وادي بين بيته وبين المسجد سيل، فإذا نزل المطر سال الوادي امتلأ بالماء ما يستطيع أن يعبر، علاوة على أن البصر قد ضعف، بصر ضعيف فيه خطر عليه. فجاء يعرض هذا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنكرت بصري لكنه ما أصيب بالعمى، هو في الأخير عمي في الأخير فقد البصر تماما، لكن في هذا الأثناء كان في يرى يبصر ولكن على ضعف. وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وهذا عذر يمنع من حضور الجماعة. أوددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأذنت له. النهار هنا كناية عن الشمس، يعني في أول النهار لما ترتفع الشمس قليلا، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت. ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. كيف؟ أي فاستأذن فلم يجلس حتى دخل البيت فلم يجلس حتى دخل البيت. عندكم حين حتى حين ايش النسخة اللي معه؟ اي البخاري ولا الفتح؟ صحيح البخاري. فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال، هذا الذي معنا، وهناك فلم يجلس حين دخل البيت. من معه النسخة السلطانية ولا ما حد يحمل هذه النسخة لأنها مجلدها كبير؟ طيب نرجع إن شاء الله. مراجعها في النسخة السلطانية، فلم نجد حتى دخل البيت ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكبر، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. الخزيرة أكلة مرق فيه لحم، فيه قطع صغيرة من اللحم والدقيق، يعني قريبا مما يصنع الآن من الأطعمة، هكذا قال الشراح، إنها طعام يصنع من قطع اللحم الصغار، يوضع عليها الماء ثم يوضع عليها الدقيق أو النخالة. قال: الدقيق أو النخالة. عاد انتم يعني أدرى وأعرف بالأكلات مني، انظروا إلى أقرب الأكلات إلى هذا الوصف، والله المستعان. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار. فثاب أي اجتمع في البيت رجال من أهل الدار، هو عبر بثاب التي تفيد الرجوع، يعني كأنهم جاءوا مسرعين متشوقين للقاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما سمعوا بحضور النبي عند عتبان بن مالك جاءوا مسرعين الجلوس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذلك عبر بهذا الفعل والله أعلم، يعني لم يعبر بجاءوا، لا ثابوا، يعني جاءوا مشفقين مسرعين متشوقين للجلوس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ذو عدد من أهل الدار من دار بني سالم بن عوف، وهم قوم عتبان. قال: فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك؟ أين مالك ابن الدخيش أو ابن الدخشن، وفي رواية الدخشم، وقد صححها بعض الحفاظ. مالك ابن الدخشم أو الدخشن هو أحد الصحابة ممن شهد بدرا، ممن شهد بدرا، وهذا لا يختلف فيه كما يقول الحافظ ابن عبد البر، شهد بدرا وأسر في بدر، أسر سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو معروف صحابي أسلم عام الفتح، لكنه حضر بدرا مع المشركين فأسر فيها، الذي أسره مالك بن الدخشم أو الدخشم. وأيضا مالك بن الدخشم أيضا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه عاصم بن عدي أو معن بن عدي، على الشك كما في سيرة ابن إسحاق بن هشام، أرسله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مع معن بن عدي أو عاصم بن عدي من أجل إحراق مسجد الضراء، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أرسله ليحرق مسجد الضراء. وأيضا جاء في حديث آخر ذكره الحافظ ابن رجب وأشار إليه الحافظ ابن حجر، أن شخصا وجه سهام الاتهام إلى مالك بن الدخشم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه شهد بدرا، وأهل بدر لهم مزية وفضيلة مغفور لهم. المقصود أن مالك بن الدخشم له هذه المناقب وله هذه الفضائل، لذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: فدل، بعدما ذكر بعض هذه المناقب، يقول: فدل على أنه بريء مما اتهم به، كونه حضر بدرا وكونه أحرق مسجد الضرار، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا دافع عنه وذكر له عملا صالحا التوحيد، وفي الحديث الآخر ذكر له أنه شهد بدرا. يقول الحافظ: ودل على أنه بريء مما اتهم به من النفاق. ثم قال الحافظ: أو كان أقلع عن ذلك، أو النفاق الذي اتهم به ليس نفاق الكفر، إنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين. قوله: أو كان أقلع عن ذلك، الضعيف، لأنه شهد بدرا وهذا حصل بعد بدر، أفيكون النفاق قد أصابه بعد بدر؟ أغبعي. وأما قوله أو النفاق الذي اتهم به ليس نفاق الكفر، هذا أيضا ليس بصحيح، هذا بعيد أيضا، لأن الصحابة إذا رموا أحدا من نفاق يريدون نفاق الاعتقاد الذي يخرج من الملة والعياذ بالله. إذن هذان الوجهان ضعيفان بعيدا، وإنما هم لوحوا عليه واتهموه بالنفاق. لماذا؟ للصحبة والمخادرة والمصاحبة، والنبي عليه الصلاة والسلام برأه من هذا، برأه بالتوحيد بكلمة لا إله إلا الله. أما تودده للمنافقين هذا ظاهر من الحديث أنه كان يجالس المنافقين ويصاحبهم، ولكن الحافظ يقول لعل له عذرا في ذلك كما وقع لحاطب، لعل مالك بن الدخشن له عذر في التودد إلى هؤلاء المنافقين كما وقع لحاطب بن أبي بلتعة عندما راسل كفار مكة في معركة الفتح كما تعرفون، له عذر في ذلك، اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقبل عذره. يقول الحافظ فلعل مالك بن الدخشن له عذر أيضا. وعلى كل حال لم يثبت هذا، بل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نفى هذا عنه. فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، قال الله ورسوله أعلم، يعني نحن لا ندري ما في قلبه. قال فإن نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، حكمنا عليه بما نرى من حاله، أنه وجهه ونصيحته، يعني جهته ونصيحته تودده إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا هو الأصل، قال مع التوحيد خالص فإن هذا ينفي عنه الكفر والنفاق. أنتم اتهمتموه بالنفاق والرجل معه التوحيد الخالص وهذا ينفي عنه الكفر والنفاق. قال ابن شهاب الزهري ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم، أحد بني سالم بن عوف وهم رهط عتبان بن مالك وهو من ساراتهم، يعني من خيار بني سالم بن عوف ومن وجهائهم، عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك، صدق الحديث، علماء الحديث كانوا يتثبتون في الحديث يسألون. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، الفائدة الأولى فيه مشروعية إمامة الأعمى، لأن عثمان بن مالك كان إماما لقومه وكان أعمى، وقد بقي إماما لهم إلى سنة 50 تقريبا وهو ضريح ويؤم قومه. الثانية فيه إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا يكون من الشكوى، لا بأس أن الإنسان يخبر عن عاهة فيه لأنه أعمى أو أصم أو شيء من هذا القبيل، وهذا ليس من الشكوى، لأن عتبان بن مالك قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أني أنكرت بصري ضعف البصر، وليس هذا من الشكوى، لا بأس به. الفائدة الثالثة في الحديث أيضا وجود مساجد للجماعة في المدينة النبوية سوى مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أفاد أن هناك مساجد يصلي فيها الصحابة سوى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في زمن رسول الله. الفائدة الرابعة فيه أيضا التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك، أنه لا بأس به في المطر السيل الظلمة لا بأس أن الإنسان يتخلف عن الجماعة، هذا عذر إذا خشي على نفسه. الفائدة الخامسة في الحديث أيضا اتخاذ موضع معين للصلاة كما فعل عتبان بن مالك، اتخذ موضعا معينا للصلاة في بيته. يقول الحافظ ابن حجر: وأما النهي عن إيطان موضع معين من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود، جاء حديث في النهي عن إيطان موضع معين، يعني أن يتخذ الإنسان له في المسجد موضعا معينا يصلي فيه ويجلس فيه دائما. قلت: هذا الحديث لفظه عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث: عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير. نهى في الصلاة عن ثلاث: عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير. أما نقرة الغراب أن يسجد سجودا سريعا كأنه ينقر الأرض نقرا كما ينقرها الغراب، لا يطمئن في سجوده. ويدخل في ذلك أيضا عن نقرة الغراب أن يضع جبهته على الأرض قبل يديه، هذا أيضا يدخل في النهي، لتكون اليد على الفخذين، فماذا يفعل؟ يضع الجبهة على الأرض قبل أن يضع اليدين، فمن فعل ذلك فقد تشبه بنقرة الغراب. أنا رأيت بعض الصبيان يفعلون، الذين طبعا يعبثون في الصلاة يفعل هكذا، ينزل برأسه قبل يديه فكأنه غراب ينقر على الأرض. إذن هذا وهذا. وافتراش السبع، افتراش السبع معناه إذا سجد يضع ذراعه كله على الأرض، لأن السنة والهدي النبوي في الصلاة إذا كان الإنسان ساجدا أن يضع الكفين فقط، أن تضع الكف على الأرض وأما الذراع ترفعه، بل كان النبي يجافي به، يجافي به عن عضديه، تضع الكف وترفع الذراع. فإذا وضعت الكف على الأرض والذراع على الأرض هذا افتراش السبع، أن يضع الكف والذراع معا على الأرض، هذا هو افتراش السبع، لا يجوز تشبه في الحيوان. وأن يوطن الرجل المقام الواحد، يعني يستوطن، يوطن يستوطن المقام الواحد، المكان الواحد في المسجد كإيطان البعير، لأن البعير يكون في مكان واحد ما يتحرك. هذا الرجل كلما دخل المسجد جلس في المكان، في هذا المكان. طبعا نقرة الغراب فراش السبع لها شواهد نصححه بها، أما استيطان البعير في المسجد فلم يأتي إلا في هذا الحديث فيما أعلم. والحديث رواه الخمسة إلا الترمذي وفي سنده ضعف، حديث في سنده ضعف، بل هو معارض بحديث آخر رواه الشيخان. قلت: هو معارض بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى الصلاة عندها. متفق عليه. إذن كون الإنسان يصلي في مكان واحد يتحرى الصلاة في مكان واحد لا بأس به. وأما حديث إيطان البعير فهو ضعيف، وبعض العلماء كالحافظ بن حبان وغيره قالوا المراد بهذا الحديث بإيطان البعير أن يبقى في هذا المكان من غير صلاة ولا ذكر، أما إذا استوطن مكانا يصلي فيه ويذكر الله فيه قال ما في بأس. وعلى كل حال الحديث فيه ضعف ولا يأخذ منه حكم. بل حديث عثمان بن مالك فيه رد عليه في اتخاذ مكان واحد للصلاة ما في بأس. طيب الفائدة السادسة فيه تسوية الصفوف بقول في الحديث فقمنا فصففنا. الفائدة السابعة فيه أن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره إذا زرت شخصا ما تصلي إماما به، هو أحق صاحب البيت أحق بالإمامة. طيب هذا النهي يقول الحافظ ابن حجر مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم وكذا من أذن له صاحب المنزل الذي يتقدم ويصلي صاحب البيت إلا إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم أو صاحب البيت أذن لشخص أن يتقدم أن يصلي. الفائدة الثامنة إجابة الفاضل دعوة المفضول. الفائدة التاسعة التعليق بالمشيئة في فعل شيء من أفعال المستقبل. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال سأفعل إن شاء الله، هذا تأدبا مع القرآن. ولا تقولن لشيء إني فاعل غدا ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فلا بد أن تعلق هذا الفعل الذي سوف تفعله في المستقبل بالمشيئة، لأنك ما تدري هل تفعل أو لا تفعل. وقد جاء في حديث سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث في الصحيحين قال أنه سيمر هذه الليلة على 100 امرأة يلدن 100 فارس يجاهدون في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، ما قال إن شاء الله، فما ولدت منهن امرأة إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث لو قال إن شاء الله، لو قال إن شاء الله لما حنث في يمينه ولكان درك لحاجته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لو قال سليمان إن شاء الله يمينه ما يحلف فيها لأنه حلف، لأنه علق المشيئة وأيضا يدرك حاجته بهذه المشيئة. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعلمنا الأدب، سأفعل إن شاء الله، سأتيك إن شاء الله، سأكتب إن شاء الله، هذا المستقبل لأنك ما تدري. الفائدة العاشرة الوفاء بالوعد. الفائدة الحادية عشرة استصحاب الزائر، استصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك. إذا إنسان طلب إليك أن تزوره لا بأس أن تأخذ واحد تأخذ اثنين ثلاثة إذا عرفت أن هذا الرجل ما يكره. الثانية عشرة استئذان، الاستئذان على الداعي في بيته، الاستئذان على الداعي في بيته وإن تقدم منه طلب حضور، حتى لو طلب حضورك وانتظرك في البيت تستأذن. الثالثة عشرة أن اتخاذ مسجد في البيت لا يستلزم وقفيته، اتخاذ مسجد في البيت لا يستلزم وقفيته، يعني أنه وقف ولو أطلق عليه اسم المسجد حتى لو قيل هذا المسجد. قلت وكذا المصليات التي في المدارس والدوائر الحكومية يأخذون غرفة ويفرشونها يضعون فيها مصاحف ويقولون مسجد، لا يستلزم أنه وقف، يعني لو كان وقفا إذن هذه الغرفة ما تستعمل أبدا إلا كمسجد. ما يجوز أن يضع فيها مكتبا أو فصلا أو مستودعا، لا، لكن ليست كذلك، هي ما هي وقف. الفائدة الرابعة عشر، الفائدة الرابعة عشرة، اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيد منه. لا بأس، ينزل العالم الكبير على شخص في الحارة في الحي، يأتي أهل الحي يستفيدون من هذا العالم. الحافظ ابن حجر يقول يستفيد منه ويتبرك به، فعلق عليه الشيخ بن باز قال هذا غلط، ليتبرك به. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في التعليق على الفتح قال هذا غلط، لأن التبرك لا يجوز إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام كما هو متقرر في العقيدة. الخامسة عشرة، التنبيه على من يظن به الفساد عند الإمام، التنبيه على من يظن به الفساد عند الإمام على جهة النصيحة، ولا يعد ذلك غيبة. عند الإمام، عند القاضي، عند المحافظ، عند الأمير، ينبه على شخص يظن به الفساد، إما أن يكون هذا الشخص مثلا، إما أن يكون فقيها، أن يكون قاضيا، يكون مسؤولا، يكون صحفيا، يكون خطيبا، يكون من الناس، فينبه عليه يظن به الفساد. هذا التنبيه على جهة النصيحة وليس على جهة تحريش والإيقاع، على جهة النصيحة. يقول الحافظ ابن حجر لا بأس به ولا يعد ذلك غيبة. السادسة عشرة تابعة للتي قبلها، وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل. من أين أخذنا هذه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تقل ذلك، أليس كذلك؟ لا تقل ذلك، ثم أخبره أنه يشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. الفائدة السابعة عشرة، وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر ويسأل عنه، لأنه قد سئل عن مالك بن الدخشان. الفائدة الثامنة عشرة، أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد. هذا رد على أي طائفة؟ على من؟ ما المرجع؟ في طائفة من المرجع تقول إن الإيمان هو النطق باللسان فقط، الكرامية، أحسنت، الكرامية، هذا فيه رد على الكرامية. طيب، هذه فوائد الحافظ ابن حجر. قلت الفائدة التاسعة عشرة، وأن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص. هذا الحديث فيه دليل على أن الإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله لقوله يبتغي بذلك وجه الله. الفائدة العشرون، وأن أمور المسلم تحمل على الظاهر من حاله دون الباطن، نأخذ بظاهر الحال، المسلم يشهد أن لا إله إلا الله. الفائدة الحادية والعشرون، مضرة مصاحبة قرناء السوء، قرناء السوء يضرون ولو لم تأخذ منهم إلا أنه يساء الظن فيك. الثانية والعشرون، المرء على دين خليله، قاعدة مضطردة عند الصحابة. الثالثة والعشرون، ينبغي للإنسان الابتعاد عن مواطن الريبة والتهم لئلا يظن فيه ظنا سيئا، يبتعد عن مواطن الريبة والتهم. الآن لماذا اتهم الصحابة مالك بن الدخشان بالنفاق؟ اتهموا، لماذا اتهموا بالنفاق؟ لأنه يجالس المنافقين. الرابعة والعشرون، فضل التوحيد وكلمة لا إله إلا الله، أن الله عز وجل حرم صاحبها المخلص فيها حرمه على النار. نكتفي بهذا المقدار، هناك فوائد باقي 7 فوائد تقريبا نتابعها إن شاء الله الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.